نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، قبل الجمعة الماضية كان حديثنا حول تطاير الصحف، وشاء ربنا سبحانه وتعالى أن تتعطل تلك المكبرات، فمنهم من سمع ومنهم من لم يسمع. وبالمناسبة فنحن نسأل الله جل وعلا وندعو لهؤلاء الناس الذين سعوا في إصلاح هذه المكبرات من قائمين وممن ساعد وممن وقف وكل من كان له مساهمة من قريب أو بعيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذريتهم وأن يوفقهم لما يحبهم ويرضاه، وأن يرزقهم الصحة والعافية، وأن يغفر ذنبهم ويتجاوز عنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذا ناسب أننا نتحدث عن موضوعنا وإن كان بإيجازنا، فقلنا أن يوم الموقف تتطاير الصحف، ومنها قوله جل وعلا وإذا الصحف نشرت، أي تنشر إلى الخلائق، وقيل حينها يتميز العباد الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن، بل حتى من المؤمنين يتميز بعضهم بعضا، بحيث من كان من الحمادين القائمين الصائمين إلى غير ذلك. فلذا يوم الموقف يكون الناس طوائف شتى وطرائق، وكل في موقفه وهو ينتظر بأي يد يأخذ كتابه، أبيمينه أم بشماله أم من وراء ظهره. أما المؤمنون فإنهم يأخذون كتابهم بأيمانهم، وأما الكفار والعياذ بالله والمجرمون فإنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم. اللهم لا تجعلنا منهم. عباد الله، وهناك وما أدراك ما هناك من المواقف التي لا يعرف منا أحد أحدا ولا يسأل أحد أحدا حتى يمر، وهي ثلاث مواقف. من الموطن الأول عند تطاير الصحف حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، فلا يعرف أحدا. والموطن الثاني عندما يمر على الصراط حتى يعلم أيجوز أن يتجاوز الصراط أم لا. والموطن الثالث عند الميزان، عند الميزان يا عباد الله أيدخل ميزانه أم يخف. ففي هذه المواطن الثلاث لا يسأل حميم حميما، نسأل الله العفو والعافية والسلام. وعند تطاير الصحف من أخذ كتابه بيمينه فيا بشراه. ولذلك قال الله جل وعلا: وقد أخبرناكم في الجمعة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب هلك، وفي رواية: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: ألم يقل الباري جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة: ذلك العرض. أما من نوقش الحساب هلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، لأنه ينقلب إلى أهله مسرورا. من أوتي كتابه بيمينه يا عباد الله فيقول: ها أقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا إلى الموقف، جعل الله أن نأخذ كتبنا بأيماننا، اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه فيستبشر خيرا ويقول: هاؤم خذوا، أو تعالوا اقرأوا كتابيه، هاؤم اقرأوا كتابيه. إني ظننت، والظن هنا ليس الزعم، وإنما الظن هنا اليقين، أي أيقنت أني ملاق حسابيه، لأنه عمل لذلك اليوم. انتبه يا عبد الله، عمل لذلك اليوم، فعليك أن تسعى وتعمل جاهدا لتفرح بما تلقاه يوم القيامة، وتجد شيئا تقدمه بين يدي الله جل وعلا. ها هم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، الجزاء فهو في عيشة راضية في جنة عالية. سيأتينا الله يا عباد الله على الجنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيأتينا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن يا للأسف الشديد، إنما أحيطت بما يستطيعه الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لما رأيت الجنة وما أعد الله لأصحابها ظننت أن كل الناس يدخلونها، ولكن لما رأيت ما أحيط بها علمت أن الناس لم يدخلونها، قل من يدخلها. لماذا يا عباد الله؟ لأن حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، لأن سلعة الله غالية، سلعة الله غالية، الله يشتري، الله يبيع ويشتري. اسمع يا عبد الله، يبيع ويشتري. إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى تمام. فلذلك يبيع: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة غالية. إذن لا تنالوا بالنوم، لا تنالوا بترك الطاعة، لا تنال بارتكاب المعصية. فلذلك شمل يا عبد الله، المهر غال إذا أردت الجنة. والنار رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى ما أعد الله لأصحابه، فقال: لما رأيت النار وما أعد الله جل وعلا لأصحابها قلت: لن يدخلها أحد من شدة حرها. وسيأتينا وصف النار، اللهم نجينا من النار. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لن يدخلها، قلت لن يدخلها أحد. فلما رأى ما أعد الله جل وعلا وأحاط بها قال خشيت أن الناس كلهم يدخلون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى لما رأى، قال حفت النار بالشهوات. وتعلمون يا عباد الله النفس أنفسنا أمارة بالسوء، وهي دائما تحب الشهوات وتميل إلى الممنوعات وإلى المحرمات، ولذلك حفت هذه النار بالشهوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته. هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. نعم دانية، لأن ليس فيها تعب. الجنة لا تعب فيها لا شقاء. كل المنغصات التي في الدنيا في الآخرة ليس هناك شيء من المنغصات، حتى الشبع يشبع الإنسان من المنغص لأنه لا زال يريد أن يأكل فإذا بيمتنع. لماذا؟ لأنه شبع. بل تجده أنه يعاف الأكل بعد ذلك إن شبع، فشم رائحة الأكل يعافه وهو لا يزال يريد. هناك في الآخرة لا شبع ولا نوم ولا موت ولا تغمط ولا بولة ولا مغص ولا ألم، سيأتينا في الجنة. إذا هو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، معناه أنه لا تتعب أن تتناول شيئا، بل كل شيء يأتي إلى بين يديك. اللهم لك الحمد الجنة. الصنف الثاني يا عباد الله، عفاني الله وإياكم، الصنف الثاني، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، لأن علم أنها القاضية، لم يتمنى أن يلقى ذلك الكتاب لما سيقرأه. يا عباد الله، والذي لا رب سواه ستجدون ما تفعلونه أمامكم لا ينقص منه شيئا، أحصاه الله ونسوه، كل شيء فعلته منذ أن وقع عليك القلم وبدأ يكتب السيئات، وتجد كل شيء ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تجد كل شيء، كل ما فعلته يا عبد الله بالأيام بالساعات بالدقائق، كل فعل هو مكتوب. الحفظة عن اليمين وعن الشمال، أحدهما من يمين يكتب الحسنات وأما عن شمال فيكتب السيئات، فتجدها معروضة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. فماذا أعددنا يا عباد الله؟ انتبه يا عبد الله. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده، انظر إلى رحمته بالمؤمن الذي أراد الله جل وعلا أن يستره في الدنيا وفي الآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. انظر يا عبد الله، يوم القيامة يأتي به الله جل وعلا ويقول للملائكة أظهروا صغائر ذنوبه وأخفوا كبارها، أظهروا صغار ذنوبه وأخفوا كبارها. لا إله إلا الله رحمك يا الله. فيقول ويقرأ العبد ويقره الله جل وعلا على ذنوبه، أتذكر يوم كذا وكذا أن فعلت كذا وكذا؟ فيقول آه والله نعم يا أذكر فعلت كذا وكذا، هذه الصغائر يا عباد الله. نعم. فيقول الله جل وعلا إن لك بكل سيئة حسنة. لا إله إلا الله. إن لك بكل سيئة حسنة. يوم يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاتهم حسنات. اللهم امين يا رب. حسنات تتبدل السيئات حسنات، فيكون كل سيئه حسنه. فيقول العبد يا رب هناك ذنوب لم ارها، يتذكر بعدها وهي من الكبار، ربي هناك ذنوب لم ارها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذهب واجبه، يعني طمع الإنسان من طبعه أنه يطمع. فلما طمع أن الله بدل السيئات الصغرى بالحسنات، أراد الكبائر أيضا أن تبدل، يعني يريد، والله سبحانه قد تجاوز عن كبائره. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر يا عبد الله، أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. لا يريد أن يعلم، يا ليتها كانت القاضية، مع أن كنت تخاف في الدنيا من الموت، يريد حينها يتمنى الموت، ونحن في الدنيا لا نتمنى الموت أبدا، نخاف الموت، وتجده في الآخرة يقول يا ليتها كانت القاضية، يعني الموتى الأولى. ينتهي، لماذا بعثنا؟ لأنه يرى ما لا يصفه، يا ليتها كانت القاضية. فإذا هل ينفعه شيء مما كان في الدنيا؟ هل ينفعه يا عباد الله شيء مما كان في الدنيا الذين نحن أشد الحرص على ما في الدنيا؟ انتبه، لا ينفعك. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، لم يغني عنه ماله شيئا، لن ينفعه. لو كان له مثل الأرض ذهبا وافتدى به لم يقبل منه، لن يقبل منه، ملء الأرض ذهبا، ما استطاع، ما أغنى عني مالية. ولذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأغنى رجل على الأرض، أغنى رجل. وتعرفون أن الأرقام الآن في الإحصاء وصلت إلى التريليون، عندنا الألف والمليون والمليون ثم التريليون، أقلى رقم وأعلى رقم، فهذا أغنى ما هو على الأرض، عنده تريليونات، يؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة في النار ويخرج، فيقول له الله جل وعلا هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا ما كنت أغنى أهل الأرض، ما أغنى عني مالية، لا يا رب. ويؤتى بأفقر رجل على وجه الأرض، محروم من كل شيء، أفقر رجل من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة ثم يخرج يا عباد الله. فيسأله الملك جل وعلا، يسأله الملك جل وعلا ويقول أحسست بألم قط أو بحرمان قط؟ قال لا يا رب، لا إله إلا الله، إنما النعيم في الجنة يا عباد الله، النعيم في الجنة ليس في الدنيا، الدنيا معبر وأيامك معدودة، وستحاسب عن كل دقيقة فيما أمضيتها، فيما فعلت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. والسلطان هنا ينصرف إلى شيئين اثنين، إما أن يراد بالسلطان العلم، فما هلك عني سلطانية، أي أنه أطغاني سلطان جاه وكلاهما يحتمله اللفظ. فيطلق السلطان على العلم ويطلق السلطان على أيضا المكانة والمنزلة والجاه. فإذا هلك عني سلطانية. يغني شيء من ذلك؟ لا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أعطاك الله جل وعلا في الدنيا وهو سائلك ويريد منك, أعطاك الكثير ويريد منك شيئا قليلا وهو كثير. صعب, ليس بسهل. أراد الله جل وعلا أن توحده ولا تشرك به شيئا, أن توحده ولا تشرك به شيئا. فمن لقيني لا يشرك بي شيئا وقد أتاني بقراب الدنيا خطايا لقبلتها بقرابها مغفرة ولا أبالي. رحمك يا الله. انظر يا عبد الله, فهذه تطير الصحف وكل إنسان يقرأ كتابه كان قارئا أم أميا في الدنيا, فيوم القيامة يقرأ كتابه ويكون شاهدا على نفسه, شاهدا على نفسه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك, اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا, كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ترى الهلاك, ترى بأم عينك صحف. انظر إلى رحمة الله جل وعلا, سجلات يا عبد الله. ما هي السنين؟ سنين 40 و45 و60 و65 عاما ويزيد وقد ينقص. فأي سجلات هذه تأتي يوم القيامة؟ كتب, وتوضع في الميزان, توضع في الميزان يا عبد الله. حتى الكتب توزن, بل حتى البشر يوزن. وسيأتينا عند الميزان أن العبد يوزن أيضا. وإذا قال سبحانه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا, فقالوا ما المقصود به؟ قال المفسرون أن العبد أيضا يوزن. لا إله إلا الله. فانظر يا عبد الله ماذا ينتظر إذا تطاير الصحف بعد أخذك لي كتابك. يبدأ الحساب, يبدأ الحساب. وقيل من يحاسب ومن لا يحاسب؟ وأنتم تعلمون كما أخبرناكم في الجمعة المضت أن هنالك من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد. يا رب اللهم اجعلنا منهم. اللهم أمين. اللهم اجعلنا منهم. 70,000 ومع كل 1000 70,000 وثلاث حتيات من حتيات ربي, ثلاث حتيات من حتيات ربي. لا إله إلا الله. فانظر يا عبد الله, إذا يبدأ الحساب يا عبد الله. قوم يكرمون أشد إكرام, وقوم والعياذ بالله يعذبون أشد العذاب, وقوم بين بين. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, وسيأتينا خبرهم. الشاهد أن الإنسان يبدأ يقرأ كتابه ويبدأ الحساب. كل من يحاسب, هل الأنبياء أيضا يحاسبون؟ الخلق كلهم يحاسبون بما فيهم الأنبياء, بما فيهم الأنبياء. بل حتى الملائكة, حتى الملائكة يسألون. الملائكة يا عباد الله, لماذا كانت الملائكة تقول اللهم سلم سلم, والأنبياء يقولون اللهم سلم سلم, ويقول لقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب مثله ولا بعده مثله. نعم. إذن يسألون الملائكة, يسألون ماذا فعل. فيؤتى بجبريل عليه السلام ويسأله الله جل وعلا بعد أن أوحاه وجعله واسطة بينه وبين رسله, هل بلغت؟ فيقول نعم يا الله. من يشهد لك؟ الرسل أنفسهم فيشهدون. ثم يؤتى بالرسل أيضا. طبعا نحن أعطيناكم مثالا لجبريل مع ويسأل إسرافيل ويسأل ميكائيل وكل ملك. فعند الإجابة لا بد أن يأتي بالحجة، والله أعلم، والله أعلم بذلك. ولكن قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولنسألن المرسلين. طيب قالوا كيف يسأل الرسل؟ ما هو اختارهم الله عز وجل، كيف يسألهم؟ قال: إنما يسألهم عن التبليغ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تذكرون وتعرفون القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بجبل عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده إلى السماء ثم يشير إلى الأرض فيقول: اللهم إني قد بلغت، اللهم فشل، اللهم إني قد بلغت، اللهم فشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فشهد. وانتبهوا يا عباد الله، بشرى لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمون أننا آخر الأمة ونكون أول من يحاسب يوم القيامة. كل الأمة لن تتقدم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم تفضيلا لنبيها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. انتبه، فإذا تقدم الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرين، نحن الآخرون، ونحن أول من يحاسب يوم القيامة. نحن الآخرون ونحن أول من يحاسب، بل جعلنا الله جل وعلا شهداء على الأمم السابقة. تعرفون لمن سنشهد؟ انظروا إلى فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، سنشهد على الأمم السابقة. كيف نشهد عليهم؟ سنشهد للأنبياء على أقوامهم، لا إله إلا الله. كيف؟ فهو يؤتى بنوح كما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن نوح عليه السلام يقول له الله جل وعلا: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا أبناء. فيقول الله سبحانه وتعالى لقومه، قوم نوح: هل بلغكم نوح؟ وتعرفون قوم كذابون، قالوا: لم يأتنا رسول. قال نوح، قال الله عز وجل لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ قال: نعم، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لتكونوا شهداء على الناس، أي أمم سابقة. من يدور؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيسأل الله جل وعلا أمة محمد: أتشهدون لنبي الله نوح؟ قالوا: نعم، نشهد أنه قد بلغ. فقال قوم نوح: كيف يشهد علينا أو تشهد علينا أمة لم ترانا؟ فأرجع الله جل وعلا السؤال لقوم محمد صلى الله عليه وسلم: كيف تشهدون؟ كيف تشهدون لنوح عليه السلام ولم تحضروا؟ قال: لقد أخبرتنا يا الله في محكم التنزيل في كتابك أن نوح قد بلغ الرسالة. تعرفون كيف نشهد؟ بالقرآن الذي أنزله الله جل وعلا بنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولنا وقفة إن شاء الله تعالى عن من الأشياء التي يسأل عليها العبد في الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا. هذا وصلوا على خيرة خلق الله، كما أمر بذلك الله، يقول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين، إنك حميد مجيد. وتلهم عن الخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أمن هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويدل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصر مصر المنصرة، اللهم كن له وليا ونصيرا، اللهم هيئ له الإمامة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده وولي الحسن وبسائر أسرته الشريفة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم أرنا الطريق المستقيم ونور قلوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم عون علينا سكرات الموت، اللهم عون علينا سكرات الموت، اللهم نجنا من عذاب القبر، اللهم نجنا من الفتنة المحيا والممات، اللهم اجعلنا ممن يأخذون كتابهم بأيمانهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا وصلوا على خيرة خلق الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.